وبالمقابل كان ورط بلده بحرب، وإحنا بدون حرب وقاعدين ندفع ثمن اللي صار لليوم. فسيدنا كان قراره حكيم، واللي بيقول لك حياة القائد سهلة بيكون مش واقعي.